رمضان أتانا أتانا بالخير رمضان رمضان أتانا أتانا بالبشر رمضان رمضان أتانا أتانا بالخير رمضان رمضان أتانا أتانا بالبشر أقبل يا شهر الإيمان وانشر فينا حب الخير أقبل يا شهر الإيمان وانشر فينا حب الخير رمضان أتانا رمضان أتانا أتانا بالخير رمضان رمضان أتانا أتانا بالبشر أقبل يا شهر الإيمان وانشر فينا حب الخير أقبل يا شهر الإيمان وانشر فينا حب الخير رمضان وأتانا في صومك يتساوى غني وفقير في نيل الأجر في صومك يتساوى غني وفقير في نيل الأجر في صومك يتساوى غني وفقير في نيل الأجر صومك يتساوى يتساوى غني يتساوى غني وفقير في نيل الأجر في صومك والصائم يشعر يشعر بجياع والصائم يشعر بجياع عاشوا في البؤس وفي الفقر والصائم يشعر بجياع رمضان أتانا أتانا بالخير رمضان رمضان أتانا أتانا بالبشر أقبل يا شهر الإيمان وانشر فينا حب الخير أقبل يا شهر الإيمان انشر فينا حب الخير رمضان وأتانا رمضان صيامك ذكرهم أطفالا ذكرهم أطفالا أطفالا في عمر الزهر البؤس يصيح بأعينهم يصيح بأعينهم بدون دموع اللوعات والضير. رمضان صيامك ذكرهم أطفالا ذكرهم أطفالا في عمر الزهر. البؤس يصيح بأعينهم بدموع اللوعة والضير. ويتيما يسأل عن صبر يمسح عن غبس الدهر رمضان صيامك ذكرهم أطفالا في عمر الزهر. رمضان عساك تذكرهم بدموع رجال في السر. رمضان صيامك ذكرهم أطفالا أطفالا في عمر الزهر. الله الله أقامه مقاما لا ينفع فيه سوى الصبر. الله الله أقامه مقاما لا ينفع فيه سوى الصبر. أحباب الخير نناديكم من يمسح دمعات القهر. من يمسح دمعات القهر.